الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: ما حكم الحقنة الشرجية؟ الجواب: الحقنة الشرجية وهي إدخال شيء من الدواء في الدبر، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها غير مفسدة للصوم، وهو ما رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بقوله: حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض، في أصح قولي العلماء.